إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار. وما نزلت من السحائب الأمطار، عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، مل كثير من الناس تلك الابتلاءات وتلك الفتن وتلك الآلام التي تعرض لدولتنا ولبلادنا، مل كثير من الناس تلك النغمة المؤلمة التي نسمعها في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، ونراها على الصحف والمجلات، بل وفي المنتديات وعلى كراسي المقاهي وفي بيوتنا وشوارعنا. مل كثير من الناس تلك الفرقة وذلك الخلاف وذلك الشقاق وهذا النزاع، مل كثير من الناس أن يكون هذا حالنا، وما كان هذا حالنا أبدا الدهر. قلبوا إن شئتم صفحات التاريخ وانظروا في صحف الماضي وتأملوا في كتب السير والأخبار، ستجدون أن مجتمعنا هذا علم البشرية في سنوات سابقة كيف يكون الحب والإخاء، وكيف ترفع راية الإسلام عالية. على صخرة الإسلام هنا تحطم التتار، وعلى صخرة الإسلام هنا تكسر الصليبيون، وعلى صخرة الإسلام هنا فر المغول، وعلى صخرة الإسلام ابتعد وانتهى وتحطم كل من كان يريد شقاقا أو نزاعا. مل الناس هذه اللغة، سئموا تلك الإشارات، كرهوا تلك العبارات، بل مجوا تلك اللمزات والهمزات التي نراها على شاشات القنوات. ترى ما المخرج وكيف السبيل أن نعود إلى ما كنا عليه في السابق من أخوة ووفاء وعز وتمكين وترابط. لقد بين الله جل وعلا في كتابه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال المفسرون: فعلق الله جل وعلا شرط النصر لعباده أن ينصر عباده ربهم جل وعلا. وكيف ننصر ربنا؟ وكيف نكون ممن يقدمون النصر لربنا؟ ليست المسألة على ظاهر الآية، فربنا جل وعلا غني عن عباده، لكن المعنى أن تنصر دين الله في نفسك، أن تنصر دين الله في قلبك، أن تنصر دين الله في حيك، في مجتمعك، في مدينتك وبلدتك. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله جل وعلا أرسل جبريل أن يبطش بقرية أو بلدة، فقال جبريل: يا رب، إن فيهم عبدك الصالح فلان، إن فيهم رجل مصلي متصدق منفق صاحب عبادة وطاعة. قال الله: به فابدأ. قال الله: به فابدأ، أي أوقع العذاب والهلكة عليه أول واحد، لأنه كان يرى المنكر فلا يتمعر وجهه، فلا يتغير وجهه، فلا يتألم قلبه. ولذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، أن ترى بلدا يتفشى فيها المنكرات وأنت تريد النصر والتمكين، وقلبك لا يتمعر لتلك المنكرات، وبدنك لا يتألم لتلك القبائح، ونفسك لا تشتهي إلا الدنيا وشهواتها وطعامك وشرابك، فأنى لك أن يأتيك النصر وأنت أبعد ما تكون أن تنصر دين الله جل وعلا. ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم جيدا هذا المعنى، أدركوا أن نصرة الله في قلوبهم سبب لرفعة راية الدين، أدركوا أن تضحيتهم بالغالي والنفيس والمال والنفس والدم والعرض والزوجة والولد من أجل إقامة دين الله جل وعلا هو الذي به ينتصر المسلم في الدنيا. فانظر إلى صور فدائهم، وانظر إلى صور تضحيتهم، وانظر إلى صور بذلهم وجودهم وعطائهم. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد إلى مسيلمة الكذاب، ومسيلمة كان قد ادعى النبوة وجمع حوله قبائل أهل اليمامة، فأرسل النبي له رسالة يحذره فيها أن تكون عاقبته عاقبة من وقف أمام الله ورسوله. فجاءت عليه الطامة الكبرى والطاغية العظمى فأهلكته أبد الدهر. وهنا أمسك مسيلمة الكتاب ومزقه وألقاه تحت قدم حبيب، فهنا قال مسيلمة لحبيب: يا حبيب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: مه، إن في أذني صمما عما تقول. قال: أيها السياف، ابتر أذنه ويقطع الأذن وينفجر الدم. ويكرر مسيلمة المقالة، ويكرر حبيب المقالة، وتبتر الأذن الأخرى، ويكرر مسيلمة المقالة، ويكرر حبيب المقالة، ويسحب اللسان فيقطع ويمزق بالمقراض، ثم يكرر مسيلمة المقالة: يا حبيب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيشير برأسه أن نعم، هل تشهد أني رسول الله؟ فيشير برأسه أن لا، فيقول: أيها السياف، افصل أطرافه عن جسمه، ويقطع اليد والساعد والذراع والقدم والفخذ والساق، ويفصلها عن البدن، والدماء تنزف من حبيب، ويموت حبيب، لأنه لا يصح له أن يهزم الله ورسوله في قلبه، لا يصح له أبدا أن يكون ممن يعظم غير الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقصني في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف، أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي، وقد أمر على الدنيا وسادتها من العصاة مرور الليث بالجيف، إني بلوت هوى الدنيا وزهرتها، ومل قلبي ذرى روضاتها الأنف، فلم أجد غير درب الله درب هدى، وغير ينبوعه نفعا لمغترفي، فطرت نحو إلهي أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ أحجب، والوغى نشبت، والله يهتف بي، أقدم ولا تخفي صوتي ماض، فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف لسرت فلم أبطئ ولم أقف. ينظر عمار بن ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة تألم وتوجع واستغاثة وطلب شفقة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنهم يؤذونني فلا يوقفون العذاب حتى أسبك حتى أسبك. قال يا عمار ما دام قلبك مطمئنا فلا تخف. وينزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعذب حتى يسب النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعذب المجرم بشار رجال سوريا حتى يسجدوا لصورته حتى يخضعوا ويذلوا لصورته. وهنا يذهب عمار ليقف أمام أول اختبار وأصعب اختبار وأشد اختبار، ويؤذيه أمية بن خلف ويشدد عليه في العذاب، وتطعن أمه سمية في فرجها وتموت كأول شهيدة في الإسلام، ويرى الدم يسيل ويقتل أبوه ويعذب عمار. لا بد أن يسب النبي ويحاول أن يحرك لسانه بسب رسول الله فيعجز وما يستطيع ويخنقه البكاء. سبحان الله، ما أعجب قلبك يا عمار، ما أعجب قلبك وفؤادك يا عمار. انظر إلى هؤلاء المحبين بحق، انظر إلى هؤلاء الذين يترجمون نصرة الإسلام في مواقف حقيقية عملية. هل نصرت الإسلام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم مرة تضعف أمام سجارة؟ كم مرة تضعف أمام أغنية؟ كم مرة تضعف أمام فتاة أو راقصة؟ كم مرة تضعف أمام رشوة أو مبلغ من المال؟ كم مرة تضعف وكم مرة تسقط وكم مرة يتهاوى ركنك ويسقط عمودك؟ لا تستطيع أن تكون ممن يستحقون نصرة الله لهم إلا إن حققت نصرة الله جل وعلا في قلبك. يؤذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعذبون ويهجرون ويطردون، وتجري قريش وراء صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، يقولون له جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال عندك، والآن بعد أن أصبحت من أكابر التجار في قريش تريد أن ترحل عن مكة تأخذ المال وتمضي؟ قال أو إن دللتكم على مالي تتركوني، أو إن دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا نعم. قال فإن مالي في موضع كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فلما وصلوا إلى المال خلوا سبيله ومضى على قدميه بدون دابة ولا راحلة ولا طعام ولا شراب، يقطع قرابة 600 كيلومتر أو 500 كيلومتر حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا لي بالله عليكم، رجل ترك الدنيا وراء ظهره، من سيكون في استقباله؟ رجل باع الدنيا واشترى الآخرة، أي موكب حافل سيكون في استقباله؟ لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، خرج على مداخل المدينة يقف على بغلته ينتظر ذلك القادم الذي يزول زواله في الصحراء والذي يرى خياله من بعيد، حتى أقبل فرأى النبي فأسرع، فنزل النبي من على دابته يعانقه. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، هاتوا شبابا يشترون الآخرة فيهجرون النساء والشهوات والقنوات والأغنيات والمعاصي. يأتيني شاب يبكي يقول يا شيخ منذ كذا وكذا أقع في العادة السرية، أريد أن أتوب، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يحجزك؟ يأتي رجل يقول يا شيخ أنا على علاقة بفتاة محرمة رغم أنني متزوج ولي أولاد، من يمنعك من التوبة؟ من يوقف أمامك باب التوبة؟ من يغلق أمامك رضوان الله عليك؟ تأتي فتاة قد عصت الله بالحجاب الغير شرعي، تأتي امرأة قد سرقت من مال دون أن ترجع المال إلى أصحابه، يأتي شاب قد وقع في عرض فلان أو فلان، يأتي رجل قد امتد يده إلى الربا. من يوقف أمامك هذا الباب؟ من يغلق أمامك باب التوبة؟ من يمنع عنك رضوان الله؟ وبعد ذلك يأتيك النصر إن كنت من التائبين. وتسمع رابعة العدوية، فضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه يقول لبعض جلاسه ولبعض من يستمعون إلى ندواته: من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له الباب. الذي يدمن الطرق على الباب لا بد أن يفتح له الباب. قالت: يا فضيل، متى تنتهي عن هذا الكلام؟ متى تنتهي عن هذا الكلام؟ ومتى جل وعلا أغلق بابه دونك أصلا؟ متى أغلق الباب دونك أصلا؟ إن قبل المغرب بابا عرضه مسيرة 70 سنة لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هل وقفت على هذا النص؟ هل سمعت هذا الحديث؟ هل علمت أن نصرة الله في قلبك باتباع أوامره والمضي على سنة نبيه أعظم سبيل لنصرة الله جل وعلا لنا؟ يا إخواني، أسأل نفسي سؤالا وأسألكم ذلك السؤال: هل يوجد رجال أحب إلى الله من الصحابة بعد الأنبياء؟ هل يوجد رجال أعظم قدرا عند الله من الصحابة بعد الأنبياء؟ هل يوجد شباب ونساء وفتيات وصغار وكبار أحب إلى الله مثل الصحابة بعد الأنبياء؟ لا يوجد، لا يوجد. ومع ذلك يوم أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير وبعض الصحابة: لا تبرحوا مكانكم، قفوا على هذا الجبل، جبل الرماة، لا تغادروا هذا المكان حتى تحموا ظهورنا من العدو. ويقف 40 رجلا على جبل الرماة، معهم السهام والنصال والرماح، فكلما اقترب عدو من ظهر المسلمين رموه بتلك السهام والنبال والرماح، فما استطاعت الخيل ولا الكتائب ولا فلول المشركين أن تأتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين، حتى ولت قريش ذليلة هاربة، وقتل منهم 70، وقيل 270، ولم يقتل من المسلمين حينئذ أحد البتة، لم يمت حتى الآن أحد. فقال بعض الصحابة وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجمعون الرماة، يجمعون الغنائم، قالوا لذلك القائد فوق جبل الرماة: انتهت المعركة، وضعت الحرب أوزارها، هلموا لنعين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جمع الغنائم. انظر إلى القلب إذا ما التفت إلى الدنيا عن أمر الله ورسوله، انظر إلى الفؤاد. انتهت المعركة، أمر جائز حلال أن ننزل فنجمع غنائمنا ونأخذ تلك الكنوز التي خلفها المغادرون من ورائهم. فقال ذلك الرجل قائدهم: لا والله لا أبرح مكاني، فقد قال النبي لنا: وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني متنا وقطعنا وجاء الطير فأصبح يأكل من أجسامنا، لا تبرحوا مكانكم حتى يأتيكم أمري، لا تغادروا مكانكم. فقال بعض الصحابة متأولين: يا إخواني، لا يريدون ولا يقصدون عصيان النبي، لا يقصدون مخالفة رسول الله. قالوا: إنا نازلون، فقد وضعت الحرب أوزارها، وما كان قصد النبي إلا أن تنتهي المعركة ويستل الستار. فنزلوا، وما بقي على جبل الرماة سوى 13 رجلا بذلك القائد. ومن بعيد لمح خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان آنذاك مشركا، لمح عشرات الرجال ينزلون من فوق جبل الرماة حتى يساعدوا النبي والصحابة في جمع الغنائم، فالتف بكتيبة وفيلق من الجيش من وراء جبل الرماة وصعد الجبل وصنع مقتلة عظيمة، فقتل قائد الرماة وثلاثة عشر من الصحابة وكانوا أول من قتل. ثم صاح في ذلول قريش: عودوا أدراجكم إن الغلبة لنا. فرجعت فلول قريش وأصبح ظهر النبي والصحابة عاريا، وقتل من الصحابة 70 رجلا، منهم مصعب بن عمير سفير الإسلام، ومنهم حمزة عم رسول الله. فجعل النبي يبكي وهو يرى بطن عمه قد بقرت وأخذت الكبد فقطعت، كما كانت هند بنت عتبة أقسمت أن تفعل. ورأى الصحابة مقتلة عظيمة، ورأى الصحابة دماء سالت، ورأى الصحابة رؤوسا طارت. قولوا لي بالله عليكم، ما هي مشاعر هؤلاء الذين نزلوا من الجبل وقد تسببوا في مقتلة إخوانهم؟ ما هو شعورك أن تكون سببا في هزيمة الإسلام؟ ما هي مشاعرك أن تكون سببا في أن تقوم فتنة في بلادنا؟ ما هي مشاعرك أن تستحل دم مسلم أو تأخذ المال أو تهتك العرض؟ وإنا لنرى صورا عجيبة، فلا تكاد ترى نزاعا ولا شقاقا ولا خلافا في سوق أو شارع أو عند إشارة مرورية إلا وتجد الناس يشتعلون ويستشطون غضبا وحزنا وحنقا، إن نفوسهم قد وصلت إلى أنوفهم، وما ذلك إلا لتعلقهم بالدنيا وانشغالهم عن نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودون التاريخ هزيمة للنبي وللصحابة لمخالفة الصحابة لأمر رسول الله تأولا فقط. أجد بعض الناس يقابلني، بعض الشباب يستهزئ بلحية وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر يهزأ من ذلك المؤذن الجهوري الصوت الذي يزعجه عندما يؤذن لصلاة الفجر، ورابع يتألم من كثرة المنتقبات وذوات الجلباب والطاهرات العفيفات عندما يمشون في الشارع. سبحان الله، يغضبون من دين الله ويهزؤون من سنة رسول الله ويطلبون نصرا من الله. لقد عصم الله جل وعلا ومنع الصحابة من أن تزل أقدامهم يوم أن رأى في قلوبهم حب حقيقي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هل تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال كثيرا ما يقوله بعض الآباء لأولادهم إذا جاءوا يعلمونهم من النبي. هل تحب النبي يا ابني؟ يجب أن تحب النبي أكثر من أبيك وأكثر من أمك وأكثر من خالك وعمك. أليست تلك الجملة تتكرر؟ أليس كثير من الأخيار يقولونها؟ لكنني أسأل نفسي الآن وأسألكم يا إخواني، هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لدرجة أن عيوننا تبكي إذا اشتقنا له؟ لدرجة أن نفوسنا تضطرب وتهفو وتخفق عندما نذكر اسمه صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام أحمد بن حنبل: ذهبت إلى الحج عام كذا وكذا فرأيت في مكة أيوبا السختياني يحدث، وكان كلما حدث فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعبر وبكى، بكى لذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيمسح عينيه بكمه ويقول: آه ما أشد الزكام. يخفي عن بعض طلبته أنه يبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد فهم الصحابة هذا المعنى، فجاءوا يقفون أمام النبي يضربون أروع الأمثلة في الحب، ولذا كان النصر حليفهم في كل وقت وحين. يوم بدر يسوي النبي الصفوف ومعه قدح، فطعن في خاصرة سواد بن غزية وقال: استوي يا سواد. وكان سواد متقدما عن الجيش، فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله. قال النبي: اقتص مني يا سواد. قال: يا رسول الله إن على خاصرتك قميص وليس على خاصرتي شيء. وكان سواد قد وضع رداء قصيرا على كتفه وتعرت بطنه وخاصرته، فرفع النبي القميص حتى بان بياض خاصرته، فنزل سواد على خاصرة النبي يقبلها ويضمها ويحتضنها ويبكي، ويقول النبي: يا سواد، ما الذي دفعك أن صنعت ما فعلت؟ ونحن في أول لقاء للمشركين، أول معركة يقف فيها النبي والصحابة أمام قريش وعتادهم وجبروتهم وسلطانهم. قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، وإني لأرجو أن يقبضني الله شهيدا، فأحببت أن تكون آخر ما تمس بشرتي بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحبه في الدنيا، هذا ما أحبه في الدنيا. يأتيني شاب يبكي لأن خطيبته رفضت أن ترد الهاتف، ويأتيني رجل يبكي لأنه يحب امرأة أخرى غير التي يريد والده أن يجبره على الزواج بها، وتأتي امرأة تبكي لأن زوجها وعدها أن يشتري لها ذهبا ولم يشتري شيئا. متى يا إخواني نتخلص من حب الدنيا؟ متى تمتلئ قلوبنا بحب الله ورسوله؟ متى تنشغل أفئدتنا بالآخرة؟ عندها يتحقق نصر الله جل وعلا لنا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم لحومنا ووجوهنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، اللهم حرم أهل هذا المسجد على النار، اللهم اجعلهم جميعا رفيقا للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هولندا قابلنا شبابا من الصالحين، رأيت أحدهم ذا لحية جميلة ووجه مشرق مضيء، قال لإمام المسجد: يا شيخ، هل ترى ذلك الشاب الذي يحمل المصحف؟ نعم، هذا الشاب كان سكيرا، كان عاصيا، كان بعيدا، وقبل 3 أشهر فقط تاب إلى الله وأقبل. لكن له قصة عجيبة، دعني أسوقها لك. قلت: تفضل. قال: كان جالسا في حانة من حواني الخمر وفي ملهى الليلي، معه 3 من شباب العرب، وكثير من شباب العرب إذا ذهبوا إلى أوروبا ضعف الإيمان عندهم فتزل أقدامهم فيقعون فيما يغضب الله جل وعلا. ودخل أحد المتعصبين من الهولنديين فرأى هؤلاء 3 جالسين على طاولة خمر، فنظر إليهم غاضبا لما عرف أن وجوههم وجوه عرب، فسب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة بالهولندية تعني أن محمد مجرم ومغتصب. فهم هذا الشاب هذه الكلمة وهو في حالة من السكر شديدة، كسر قارورة الخمر على طرف الطاولة وذهب ليضرب هذا الهولندي في رأسه، وانفجر الدم، وقام أهل الحانة يوقفون هذا الشجار والصراع، واستيق ذلك الشاب إلى قسم الشرطة ومخفر الشرطة ليقول للشرطي: كيف تسبون النبي؟ كيف تسبون النبي؟ يا هذا، إنك مغترب، إنك فقير، أنت تعمل عندنا الآن في بلدنا. قال: لا يهمني العمل، لا يهمني المال، لكن النبي يسب وإحنا موجودين. موجودين؟ لا والله. يقول فسمعنا القصة فذهبنا نزوره ودفعنا الكفالة وأخرجناه من قسم الشرطة وقلنا له لقد فعلت فعلا لا نستطيع نحن أئمة المسجد والمراكز الإسلامية في هولندا أن نفعله، وما ذاك إلا لصدق غيرتك في قلبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هذه الغيرة إشارة من الله لك أن تترك طريق العصيان وأن تجتنب مخالفة النبي العدنان وأن تبتعد عن ما يغضب الرحمن. فأقبل الآن على الله. جرب أن يصلي معهم، تقطع في صلاته، انصرف إلى بيته، تخلف عن المسجد أسبوع، بعد أسبوع رجع مرة أخرى إلى الصلاة، داوم على القراءة، بدأ يحرص على الصف الأول، بدأت دموعه تنزل مع تلاوة القرآن، بدأ يحفظ القرآن، أصبح ممن يؤذنون في المسجد بل ممن يجمعون هواتف المصلين العرب حتى يوقظونهم لصلاة الفجر. سبحان الله سبحان الله، ما أعجب القلب إذا علق بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم مرة تبكي وتفيض عينيك إذا ذكرت الله جل وعلا؟ إن هذه المعيارات، إن هذه الترمومترات هي التي تبين لك هل قلبك معلق بالدنيا أم معلق بالله جل وعلا. وهذه الاختبارات يا إخواني تم اختبار الأنبياء قبلكم فيها ورب الكعبة. نعم، تم اختبار الأنبياء فيها قبلكم ورب الكعبة. أول المحبين، أول المحبين نبينا خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يمر عليه 20 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 80 سنة ولم ينجب له أولاد. تأملوا رجل 80 سنة يدعو الله يا رب، يا رب أريد ولد، يا رب أريد ولدا من ذريتي من صلبي، يبكي ويتضرع لله جل وعلا، والله جل وعلا يطلع على قلبه ويعلم قدر حب إبراهيم للولد ورغبته في أن يكون له ذرية صالحة، ويرزق إبراهيم بنبي الله إسماعيل. وتأملوا الأب الكبير الذي يرى أطفال الصغار والغير، ويرى أطفال الناس يجرون في الشوارع ويركضون في البوادي، عندما يرزق بولد على كبر كيف يكون اهتمامه بولده وحبه له وشوقه إليه ورغبته في حمايته والدفاع عنه لو جاء إليه معتدي، ولو اعترضه معترض لأراق روحه ونفسه فداء لولده. وتأتيه الرؤيا في المنام بعد أن كبر إسماعيل، شب فأصبح يتسند على الحائط، كبر فأصبح يمشي لوحده، كبر فأصبح ينطق اسم أبيه وأمه، كبر فأصبح يجيد القراءة والكتابة، كبر فأصبح شابا يافعا، حتى إذا بلغ معه السعي أي أصبح إبراهيم محتاجا له في أن يعينه على التجارة وعلى قضاء وطنه وعلى شراء حاجياته، رأى إبراهيم الرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. سبحان الله. يا إبراهيم، الشيطان يأتيه إلى أذنه، يا إبراهيم ابنك بعد 80 سنة، يا إبراهيم ولدك حبيب قلبك، يا إبراهيم ولدك مهجة فؤادك وفلذة كبدك. وإبراهيم يمسك الحصى فيرجم الشيطان ويستعيذ بالله منه. يا شيطان، إنه أمر الرحمن وربي في قلبي أغلى عندي من ولدي. نعم، انظر، الله في قلب إبراهيم أغلى عنده من إسماعيل. والله إنا لنستحي إذا مررنا على مثل هذه القصة، نستحي أن نرى في قلوبنا أشياء غالية غالية غالية، وهي والله تغضب الله ورسوله، وهي والله من الشهوات الدنيا، وهي والله من المحرمات واللذائذ. كيف نقابل الله بقلوب أحبت غيره؟ كيف نقابل الله بقلوب تعلقت بغيره؟ إبراهيم أعطاه الله ولدا يقول له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الولد أمه هي التي قالت: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال: نعم. قالت: انطلق فلن يضيعنا الله. إن اليقين الذي في قلب إسماعيل رضعه من أمه هاجر، إن اليقين الذي في قلب إسماعيل أخذه من قلب أبيه إبراهيم، لما رأى الشمس، لما رأى القمر، لما رأى الكوكب، فقال: إن ربي أعظم من هذا كله، وأبى أن ينقاد إلى عبادة الأصنام مع أبيه وقومه. انظروا إلى هذا اليقين، راجعوا قلوبكم وتأملوا أفئدتكم وانظروا هل في قلوبكم يقين في حب الله ورسوله والبذل والفداء كالذي كان في قلب إبراهيم وقلب نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة جميعا. إن هذا المعيار الحقيقي لنا لندرك هل نصرة الله قريبة لنا أم لا، لندرك هل تخاذل الشرطة الآن، هل تخاذل المسؤولين الآن، هل تضاعف مؤسسة الرسالة وتهاوي أركانها الآن، هل تقصير الدعاء والعلماء، هل تفريط الرئيس والمعينين له ومؤسسة الرئاسة كلها، هل سيزول هذا الألم أم لا، هل ستنجلي هذه الغمة أم لا، هل سينتهي هذا الصراع أم لا؟ متى نرجع إلى تآلف قلوبنا وتوحد أبداننا وتآلف أجسادنا؟ متى نرجع أن نكون صفا واحدا على دين الله جل وعلا؟ اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بحبك. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. يا رب من كان قلبه محبا للمعصية نسألك أن لا يخرج من المسجد إلا وقد نزعت المعصية من قلبه وأبدلت مكانها حبك وحب نبيك وحب الإسلام وحب بلادنا وحب العمل لدينك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم هذا أوان فرجك، اللهم إن هذا أوان فرجك. اللهم إنك قلت في كتابك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اجمع شملهم ووحد صفهم وارفع رايتهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم واحفظ مساجدهم وبيوتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن للمستضعفين في مالي والمستضعفين في الصومال وبغما والشيشان وكشمير وأفغانستان وفلسطين وأركان، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، من كان منكم محبا لله ورسوله مريدا أن يطفئ غضب الله جل وعلا في هذا اليوم فليقف على باب الصدقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وفي هذه الظروف وفي هذه الأحداث ترى كل يوم وفي كل فريضة من يأتيك يسأل يقول يا شيخ والله لم يتبقى علي إلا جزء يسير من جهاز ابنتي، والله يا شيخ إن علي دين سأسجن به، والله يا شيخ عندي عائلة سورية تولاها وأرعاها، والله يا شيخ لي يتيمة أحاول تربيتها. فالله جل وعلا يفتح لكم في يوم الجمعة بابا لإطفاء غضبه، بابا للدخول عليه. فتصدقوا يا عباد الله وأنفقوا وابذلوا، واعلموا أن مالا ولو يسيرا نخرجه لله جل وعلا، يحجزنا ويباعد الله به بيننا وبين النار 70 خريفا. كونوا من المنفقين المتصدقين. بارك الله لي ولكم ونفعني الله وإياكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من دنيا الورى.